الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: من كان معها العذر الشرعي فهل يجوز لها أن تدخل إلى الحرم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصها به النص، فجميع الأحكام التي نحكم بها على غير الحائض نحكم بها مباشرة على الحائض، إلا إذا ورد الدليل بالتفريق بين الحائض وغيرها بتخصيص الحائض ببعض الأحكام. وهل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أو لا؟ وهل هي كغير الحائض في هذا الحكم؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح عندي أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، سواء مساجد الأحياء أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها من المساجد، فلا يجوز للحائض أن تدخل في حدود ما يسمى بالمسجد الحرام. وأما الساحات الكبيرة المجاورة لمصابيح المسجد الحرام من الخارج فهذه لا تدخل في حدود المسجد الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف، وأما إذا لم تتصل الصفوف فإنها ليست من المسجد الحرام، فيجوز للحائض أن تبقى في هذه الساحات خارج المصابيح. وأما الدخول في المصابيح أو في صحنها أو في صحن الحرم فإنه لا يجوز للحائض أن تدخله، لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، حيث ورد الدليل بالتفريق بين الحائض وغيرها في هذا الحكم. ففي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناوليني الخمرة من المسجد. قلت: يا رسول الله، إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني أن دخولك وأخذك للخمرة والخروج مباشرة أو مد يدك إلى المسجد لتناولها هذا لا يعتبر دخولا ولا مكثا، فالحائض ممنوعة من الدخول الذي تقصد به المكث. فلو كانت الحائض يجوز لها الدخول في المسجد لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس يا عائشة، أدخلي في المسجد فإن الحائض يجوز لها الدخول في المسجد. هذا لو كانت الحائض يجوز لها الدخول في المسجد. لكن تأمل معي كيف كان جوابه: قال: إن حيضتك ليست في يدك، فأقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد، فقد أقرها على هذا الفهم، ولكنه بين لها أن تناول الخمرة من المسجد لا يعتبر دخولا يراد به المكث. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، والله أعلم.